بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. باب من الشرك أي من أنواع الشرك الأكبر الاستعاذة بغير الله. الاستعاذة هي الالتجاء والاعتصام، وحقيقة الاستعاذة بالله أن يتعلق القلب بالله وحده في إزالة الضر الواقع فيه أو دفع ما قد يقع من ضر. والاستعاذة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الاستعاذة بالله، وهي واجبة. قال سبحانه: وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين. وقال سبحانه: قل أعوذ رب الفلق. وقال: قل أعوذ رب الناس. وقالت مريم: أعوذ بالرحمن منك. وهي نوع من أنواع العبادات. إذا استعاذ الإنسان بربه أثابه الله، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين بالمعوذتين، وكان إبراهيم عليه السلام يعوذ أبناه بعوذ كلمات الله التامات من شر ما خلق. والقسم الثاني من أنواع الاستعاذة الاستعاذة بما لا يقدر عليه إلا الله، أو الاستعاذة بغائب أو بميت. فمثل الاستعاذة فيما لا يقدر عليه إلا الله، لو ذهب شخص إلى آخر وقال له: أعذني من شر ذنوبي، ومثال الغائب استعاذة الإنسان بالجني: يا جني أعذني من الإنس أو من الجن، والعياذ بالله. القسم الثالث الاستعاذة بالأموات، كان يأتي شخص إلى ميت ويقول: أعذني من شر أولادي. هذه شرك أكبر. والاستعاذة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله ليس لها قسيم، أي إنما هي شرك أكبر ليس فيها أصغر. والقسم الثالث من أنواع الاستعاذة الاستعاذة بالحي الحاضر القادر، وهذه تجوز، والدليل على ذلك أن سارقة سرقت فلجأت إلى أم سلمة فقالت: أعيذيني، فعادتها. ومثل لو أن طفلا يضرب طفلا وأنت رجل كبير وتأك هذا الطفل وقال لك وأنت قادر أعذني من ضرب هذا الطفل، فتجوز هذه اللفظة. والمصنف رحمه الله ذكر في هذا الباب حديثا وآية، وذكر الحديث وذكر الآية لبيان أن من جملة ما يفعله الناس من الشرك استعاذتهم بالجن، وذكر الآية وذكر الحديث لبيان أن الذي ينفع هو الاستعادة بالله وحده. ذلك قال وقوله وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، فقد كانت العرب إذا نزلت واديا نادى مناد منهم يا جن أعيذونا من سفائكم ونحو ذلك. قال الله فزادوهم رهقا، أي أن الجن لما أشرك الإنس بهم زاد تخويفهم لهم ليوغروا في الشرك ويتعلقوا بالجن أكثر. وهكذا من تعلق بغير الله من السحرة ونحوهم يخوفونك لتتعلق بهم أكثر، ليفسدوا عقيدتك ويأخذوا أموالا بالباطل منك. فدل على أن الاستعاذة بغير الله شرك أكبر وأنها لا تنفع بل تضر. ثم قال عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال من نزل منزلا يعني إذا أتيت إلى أي مكان فقلت هذا الدعاء الآتي ذكره، وهذا الدعاء سواء دخلت منزلك أو ركبت السيارة أو الطائرة أو ذهبت إلى المدرسة، فدل على أن هذا الدعاء عظيم. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لن يضره شيء، قال فقال أعوذ بكلمات الله أي ألتجأ وأعتصم وأتوجه إلى الله. وأتوسل بكلمات الله التامات التي لا نقص فيها أن يدفع عني الشر وأن لا يلحقني الضرر في المكان الذي أنا فيه. قال من شر ما خلق، فدل على أن الله عز وجل في مخلوقاته ثلاثة أوصاف، منهم من هو خير محض يعني لا يضرر فيه أبدا، كالملائكة والرسل. القسم الثاني شر محض لا خير فيه، وهو إبليس وذريته والقسم الثالث فيه شر وفيه خير كنفس الإنسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذك من شر نفسي. فالمستعيذ هنا يستعيذ بالمخلوق الذي فيه شر فقط، من شر ما خلق. قال: لم يضره شيء. يعني لم يلحقه أي ضرر حتى يرتحل من منزله ذلك، أي حتى يغادر ذلك المنزل. فدل على أن الاستعاذة بالله هي النافعة، وأنها عبادة، وأن الله عز وجل قادر على كل شيء في دفع الضر عنك. ودل على أن الأسباب قد تتخلف، قال القرطبي رحمه الله: لدغتني ذات ليلة عقرب، وأنا كنت أقول هذا الدعاء فتذكرتني نسيته تلك الليلة فلدغتني عقرب. فعلى المسلم أن يتعلق بالله بهذا الدعاء. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.